فيه سراج يزهر يضيء ينير، فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. وقالوا قلوبنا غلف، حكاية عن اليهود، وقالوا قلوبنا غلف، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. إن غلبت مواد الإيمان صار القلب متجردا، وإن غلبت مواد النفاق صار القلب منكوسا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقلوب متقلبة، متقلبة في كل ساعة وفي كل لحظة على حال، والفتن تعرض على القلوب. فإن تشرب القلب الفتنة نكتت في القلب نكتة سواد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد أي إلى الذنب فذلك الران، يعني يعلو الران القلب فيحجب الران هذا القلب عن الله سبحانه وتعالى. تقول له قال الله قال الرسول، مش ممكن أبدا، لا يسمع، لأن فيه ران على القلب، في قسوة في القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مهما تذكروا بالله تبارك وتعالى وبحديث رسول الله لا يتذكر. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. يبقى مكمن الخطر أن الفتنة تعرض على القلب، وأن القلب متقلب. إن تشرب القلب الفتنة تكون في القلب ران فحجب القلب عن الله تبارك وتعالى وعن السماع الله ورسوله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر أي العلم، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فاسأل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. يا الله، قد يمرض القلب وصاحبه لا يدري، وليفكر في أن يبحث عن طبيب رباني ليصف له دواء لمرض قلبه من كتاب الله العلي ومن كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله على هذه الوصفة الجميلة. ذهب رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله فقال: يا سفيان، لقد مرض قلبي، فصف لي دواء. فقال سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفيه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. يا رب اشف أمراض قلوبنا يا رب. فبالسؤال الآن: ما المخرج؟ هذه الفتن الخطيرة الكثيرة التي تعصف بنا جميعا من حولنا، شهوات وشبهات، شهوات وشبهات في كل لحظة، في كل لحظة بلا استثناء، في الشارع، في المنزل، في الجامعة، في وسيلة المواصلات، شهوات وشبهات. أسأل الله أن يسترنا وأن يطهرنا. ماذا نصنع وماذا نفعل وما المخرج؟ هذا هو السؤال الخطير. والله أسأل أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص، إنه ولي ذلك مولاه. خطوة الأولى أيها الأفاضل على طريق الخروج والهروب من الفتن، أول خطوة على الطريق الاعتصام بالله جل وعلا. يا الله، الاعتصام بالله جل وعلا بسرعة، ما لكش مخرج. اركب سفينة الإنقاذ، اركب سفينة النجاة، وسط هذه الأمواج العاتية المتلاطمة من أمواج الفتن، من أمواج فتن الشهوات والشبهات، هتغرق هتغرق والله، لو مركبت سفينة النجاح هتغرق. ولو ما عدت إلى هذا الطريق، إلى هذا الصراط المستقيم، ستقع في شباك الشبهات وستغرق في بحور الشهوات. استنقع آس عفن، شباك خطيرة على العقل، على الفكر، على الروح، شهوات وشبهات. أول خطة على الطريق اعتصم بالله، ما فيش ملجأ ولا منجى منك إلا لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه جل وعلا، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه جل وعلا. اعتصم بالله سبحانه وتعالى. يعني اعتصم؟ اعتصم بالله الاستمساك، اعتصمت بالشيء استمسكت به، الجأ إليه، استعذ به، امتنع به سبحانه وتعالى، اعتصم به سبحانه وتعالى. لا تتخلى أبدا عن هذا الصراط وعن هذا السبيل. لو انحرفت أكلتك الذئاب، غرقت في بحور الشهوات ووقعت في شباك الشبهات. قال الله سبحانه: ومن يعتصم بالله، خلي بالك من الجواب، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله، اعتصم بالله بقى، الثقة فيه، اللجوء إليه، التوكل عليه، التفوض إليه، الرجاء فيه، الاستعانة به، الاستغاثة به، الاستغاثة به، تعلق واعتصم به سبحانه وتعالى. تعلق بحبل النجاة واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأخرى: واعتصموا بالله هو مولاكم، أي هو نصركم مؤيدكم، لا نجاة لكم إلا إن اعتصمتم به سبحانه وتعالى، ولا مخرج لكم من هذه الفتن إلا إن اعتصمتم به سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هي دي النجاة، وهذا هو سبيلها، وهذا هو طريقها. اعتصام بالله، اعتصام بحبله، اعتصام بالقرآن، اعتصام بجماعة المسلمين، اعتصام بطريق الطاعة، اعتصام امتثال للأمر واجتناب للنهي، اعتصم بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو طريق النجاة. سأل الله عز وجل بصدق بإخلاص، قل: يا رب، يا رب، عبدك الضعيف، اطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه، يا رب نجني في هذه الفتن، اعصمني، احفظني. سل الله بذل، بصدق، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لك على الطاعة، ولا قوة لك لتبتعد عن معصية من المعاصي إلا إن وفقك الله سبحانه وتعالى وأعانك على ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأول خطوة على الطريق أن نتبرأ من حولنا، من طولنا، من قوتنا، من مددنا، من عقولنا، من فكرنا، من إرادتنا. أنت لا تملك أي شيء، لا تملك أي شيء، فتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، واعتصم بالله جل وعلا، اعتصم بالله سبحانه وتعالى، والجأ إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص، بصدق وإخلاص. مرة أو سأل شيخ طلابه في حلقة من حلقات العلم، وقال: ماذا يصنع رجل مر على غنم فنبحه كلب هذه الغنم؟ فقال تلميذ من تلاميذه: يدفع الكلب يا سيدي. قال: بني، ماذا تصنع لو نبحك الثانية؟ قال: أرد الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: يا بني، ماذا تصنع لو نبحك الثالثة؟ قال: أرد الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: يا بني، ذاك أمر يطول، لكن إن أردت النجاة والعبور والمرور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم، وكذا إن أردت النجاة فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. يا الله، استعن بالله يكف عنك كيد الشيطان ويرد عنك كيد الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ، إلجأ إليه، احتمي به، امتنع به سبحانه وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم جل جلاله. الخطوة الأولى على طريق النجاة من هذه الفتن اللي موجودة الآن، شهوات وشبهات، أن تعتصم بالله سبحانه وتعالى، أن تطرح قلبك بذل وانكسار، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قم يا أخي بالليل، الله جل وعلا ينادي عليك، والله ينادي عليك كل ليلة، حين يمضي ثلث الليل الأول يتنزل الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتنزل الحق عز وجل وينادي على المذنبين من أمثاله، يقول سبحانه وتعالى: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. يا الله، في كل ليلة، أيوة في كل ليلة، أنت فين؟ أنت فين يا أختاه؟ احنا لسه نايمين، لازلنا في نوم عميق. قم يا اخي، قم واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعترف له بضعفك وفقرك وعجزك، وسله ان يعصمك من هذه الفتن، فتن الشهوات والشبهات، واعترف له بانه لا حول لك انت ولا قوة إلا بفضله وحوله وقوته ومدده سبحانه وتعالى. وأنت على يقين مطلق، اعلم بأنه عز وجل لن يخيبك ولن يخذلك، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أموره هداه. قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده. يا الله. وفي قراءة أخرى: أليس الله بكاف عباده. بلى ورب الكعبة، بلى ورب الكعبة، ما عليك فقط إلا أن تلجأ إليه، وأن تحقق تقواه، وأنت على يقين بأنه جل وعلا لن يخذلك. أنا أسألك، أسألك بالله، هل في مرة واحدة، مرة واحدة لجأت إلى الله بصدق وخذلك؟ لا والله، وأنا أقسم بالله على ذلك، لا والله، والله ما لجأ إليه أحد قط بصدق وإخلاص واعتصم به إلا وأعانه ووفقه ونصره وأيده وأمده بمدد من عنده. ما عليك فقط إلا أن تحقق الاعتصام به سبحانه وتعالى، وأن تحقق الاعتصام بحبله بكتابه، وأن تعتصم بجماعة المسلمين، وألا تشذ، وألا تنحرف عن الصراط المستقيم، عن صراط الإسلام، عن طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا الله، فإني قريب، يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا الله، إن الله تعالى حيي كريم يستحيي، لا تعطل الصفة ولا تشبه الصفة، كيف يستحيي الله؟ ما عليك إلا أن تؤمن بالصفة وأن تعلم يقينا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، تؤمن بكل الأسماء الحسنى والصفات العلى بلا تحريف، لا لللفظ ولا للمعنى، ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله تعالى حيي كريم يستحيي. إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، دعوة، ما عليك إلا أنت. أوه تستحسر، قلت يا عم ما أنا بدعي بقالي سنة، أنا بدعي بقالي 10 سنين وعشرين سنة، ما فيش إجابة للدعوة. لا يا أخي الحبيب، الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل. قيل وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي. قال فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. اوعى تترك الدعاء، إما أن يستجيب الله دعوتك، خلي بالك عشان ما تيأش وما تقنطش وأنت يا أختاه، إما أن يستجيب الله دعوتك، وإما أن يدخر الله عز وجل لك أجرها في الآخرة ويا لها من كرامة، وإما أن يصرف الله عنك من السوء مثلها وأنت لا تدري. أنت في كل الحالات كسبان، في كل الحالات رابح، فما عليك إلا أن تدعو ربك سبحانه وتعالى في أي وقت، وادعو الله عز وجل لأي شيء تحتاجه ولأي شيء تريده، واعلم بأنه تبارك وتعالى كريم. لكن ادعو الله وأنت على يقين وأنت حسن الظن بالله رب العالمين، أنا عند ظن عبدي بي، تدبر هذا المعنى وعش، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إن ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ربنا جل جلاله، هذا ربنا جل جلاله الحليم الكريم الرحمن الرحيم، سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ما عليك إلا أن تلجأ إليه وأن تعتصم به وأنت على يقين بأنه سبحانه وتعالى لن يخذلك. يلا نحقق الاعتصام بالله عز وجل بالعودة إلى الله، الاعتصام بالقرآن، بالعودة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بامتثال الأمر، باجتناب النهي، بالوقوف عند الحد، باللجوء إلى الله، بصدق الدعاء وكثرة الدعاء واختيار أوقات الإجابة، وما أكثرها، ثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، عند تنزل المطر، عند سماع صوت الديك، في الأماكن المشرفة، في بيت الله الحرام، في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم عرفة، في يوم الجمعة، أوقات كثيرة، أوقات كثيرة بين الأذان والإقامة، كلها أوقات من أوقات إجابة الدعاء. يبقى الاعتصام بالله تبارك وتعالى أول خطوة على طريق النجاة من هذه الفتن، فتن الشهوات والشبهات. الخطوة الثانية العلم، العلم، ولكن العلم إن لم يبعث صاحبه على العمل الذي يقربه من ربه جل وعلا فلا خير فيه ولا نفع منه ولا بركة فيه، ملوش أي قيمة. إن تعلمنا ولم نعمل ما قيمة العلم؟ إذن قال الشاطبي رحمه الله إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. يا سلام، إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. اللهم ارزقنا العلم والعمل، اللهم ارزقنا العلم والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. العلم يا إخواننا من أعظم صمامات الأمان لأولادنا وشبابنا، خطير جدا أن يحال بين شبابنا وبين العلم، وأن يفرق بين شبابنا وبين الربانيين من العلماء. الشباب لو ما ترباش على أيدي العلماء الربانيين هيتربى على الإنترنت وهيتعلم على مواقع الإنترنت التي تبث الآن الشبهات بلا رقيب وبلا حساب. إذا ما كانش الشاب إن لم يكن الشاب محصنا بعد الاعتصام بالله تبارك وتعالى بالعلم الصحيح، بالعلم الصحيح من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم من الصحابة الأطهار والتابعين الأخيار وتابعيهم بإحسان، وبفهم كل من سار على هذا الدرب إلى أن يرث الله الأرض من عليها، سيقع شبابنا في شباك الشبهات، في شباك الشبهات. شاب النهاردة ممكن لا يستطيع أن يفرق بين الكافر الأصلي، الكافر الحربي، وبين الكافر الذمي، وبين الكافر المعاهد، وبين الكافر المستأمن، ما يعرفش أقسام الكفار. وبعدين أتألم كثيرا حينما يظهر على فضائي من الفضائيات رجل من مشايخنا وأحبابنا وعلمائنا من أهل الفضل والعلم، وهو يريد أن يتحدث عن هذا الشباب، فقل هذا الشباب والعياذ بالله معذرة يقول ألفاظ يعني سيئة، هذا الشباب كذا، هذا الشباب كذا، هذا الشباب كذا. لا، طب من نعلم الشباب؟ من نعلم الشباب؟ فلنفتح قلوبنا لشبابنا ولنصحح لشبابنا أخطاءه ولنبين له الحق بالدليل. شاب في خير وعاوز يبذل نفسه لدين الله تبارك وتعالى، ومتصور أن هذا الفعل وأن هذا القول ينجو به ويسعد به في الدنيا والآخرة. لا حبيبي في الله، تعال نتعلم، تعال نجلس بين أيدي العلماء الربانيين وتحت أرجلهم لنتعلم عن الله، لنتعلم عن رسول الله بفهم صحيح، بفهم دقيق. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه المبارك في صحيحه في كتاب العلم يترجم بابا جميلا جدا بعنوان باب الفهم في العلم. الله الله الله، باب الفهم في العلم. العلم موجود، جميل جميل. تقول لي الدليل في البخاري على راسي، دليل في مسلم في قلبي، الدليل في مسند الإمام أحمد صحيح جوه عينيا، لكن تعال نفهم الدليل، تعال نفهم الدليل بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بفهم ابن عباس، بفهم معاذ بن جبل، بفهم زيد بن ثابت، بفهم الأئمة المهديين الذين سروا على هذا الدرب إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. أخي ما تتعجلش، لا تتعجل ولا تصدر الفتاوى بغير بينة، بغير دليل، بغير فهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم، العلم صمام أمان حتى لا يقع شبابنا في شباك الشبهات، في شباك الشبهات، بشبهة يكفر، بشبهة يفسق، بشبهة يبدع، بشبهة يقتل، وهو متصور أنه يخدم الدين. لا، تعالى اجلس، تعلم، اسمع عن الله، اسمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلم ما دام الناس على علم فهم في هدى وعلى حق وعلى خير. إذا نزع العلم و قبض أهل العلم وقع الناس في الضلال، في الضنك، في الشقاء. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا يقول ربنا جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. كنت أود أن أذكر في هذه الحلقة مناظرة ابن عباس في الخوارج لأبين أن العلم وأن نور العلم هو الذي يبدد ظلام الشبهات، لكن على وعد إن شاء الله تعالى في أول الحلقة القادمة أن أذكر هذه المناظرة لأبين أن ظلام الشبهة لا يمحى إلا بنور العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يحفظ شبابنا، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يستر نساءنا، وأن يستر بناتنا وأخواتنا، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.